بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. وصلنا إلى قول الجويني رحمة الله عليه، قال: ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها ولا تنتقض لا لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. طبعا ابتداء نقول يا أخواني، للأسف الشيخ الشارح رحمة الله عليه يعني يتوسع أحيانا في قضايا لا داعي للتوسع بها، أقصد في هذه المرحلة، المرحلة الأولى التي هي عند الفقهاء والعلماء والمدرسين والمعلمين، لا تزيد عن فك رموز المتون التي يعلمونها للطلبة، لأن التعليم كان سابقا قائما على أن يبدأ الطالب بحفظ كتاب الله عز وجل، وأن يحفظ من السنن ما يقدره الله سبحانه وتعالى، ثم يبدأون معه بحفظ المتون، ثم يشرحون هذه المتون بمختصر شديد، يعني بشرح مختصر، ثم بعد ذلك يمرون بمراحل علمية حتى يبلغ الواحد منهم أن يصير عالما. أما ما يفعله هذا الشارح أحيانا رحمة الله عليه، أو ما يفعله البعض من إخواننا المدرسين، أنهم يتقدمون في الشرح على المبتدئين، فهذا ليس من الصواب في شيء. على كل حال، يقول الشارح رحمة الله عليه، قال: الفرع هو ما يراد إثبات حكم الأصل فيه، أقول أو له، مثل الأرز مثلا يراد إجراء الربا فيه بالقياس على الحنطة والقمح، ومعنى كون الفرع مناسبا للأصل صحة إلحاقه به أي حكما، وذلك باشتراكهما في علة الحكم في الأصل، يعني أن هناك أصلا وله حكم، والحكم ثابت لعلة أو بعلة، ثم جاء فرع يشبهه فينظر هل العلة موجودة، أي العلة المناسبة الموجودة التي كانت سبب الحكم، هل هي موجودة في هذا الفرع؟ إحنا عندنا مثل ما ضرب الشيخ مثال رحمة الله عليه، قال: القمح يجري فيه الربا قمح بقمح، لا بد فيه من المثلية والتساوي والتقابض الفوري. الآن عندنا القمح له علة كونه طعاما، طيب احنا عندنا شيء اسمه العدس، وشيء اسمه الأرز أو الرز، وشيء اسمه الفاصوليا الناشفة أو المجففة، هل يجري فيها؟ ننظر هل العلة الأصل موجودة في هذا الفرع لكونه طعاما، ولو لبعض الأقوام نقول نعم هو طعام، إذن تنتقل أو ينتقل حكم الأصل إلى الفرع لوجود العلة في هذا الفرع كما هي في الأصل. طبعا كل كلام الآن يعني لا نريده، الصفحة التي تليها بقول: وأما الأصل، تكلموا عن الفرع، قال: وأما الأصل فهو المطلوب إثبات حكمه أو مثل حكمه في الفرع كالحنطة مع الأرز كما ذكرنا، فإذا كان حكم الأصل ثابتا بنص أو إجماع، وعلمت علته بنص أو استنباط، جاز القياس عليه. يعني معنى كلامه أن الأصل هو ما ثبت له الحكم للعلة التي علمناها أو عرفناها، جاء فرع يشبهه يساويه في العلة فننقل له الحكم. العلة إما أن تكون منصوصة يعني جاءت في النص من كتاب أو سنة، وإما ولها طرق طبعا تأتي في المطولات أو في الدروس المتقدمة، والعلة تثبت بنص أو بإجماع. بعض يقول أنه لا تثبت أيضا بالقياس، ما لنا ولها. إذن إذا ثبتت العلة بنص أو إجماع نقل حكم الأصل إلى هذا الفرع المعلم. والعلة إما أن تكون منصوصة كما قلنا، وإما أن تكون مستنبطة. المستنبطة هي العلة التي يمكن العالم الفقيه، وسيأتي كلامنا عليه بعد يمكن الدرس القادم أو الذي يلي، هو الذي يمكنه أن يعمل عقله يكتشف العلة. ليست تلك العملية لكل أحد يمارسها أبدا. طبعا ذكر أنه في شيء اسمه انتقاض العلة أي ردها، وهذا إخواني قضية الانتقاض لا تتعلق بالفقيه أو المفتي، وإنما تتعلق بخصمه أو مناظره يعني ضده في الفقه أو في الأصل الذي يبني عليه حكمه. ومعنى الانتقاد أن ينقض يرد عليه العلة التي علل النص بها. أنت بتقول لي التعليل هو كونه طعاما، لا يا سيدي هذه ليست علة معتبرة، وإنما العلة المعتبرة كونه مدخرا مثلا يعني. هذا اسمه إيش؟ نقض العلة. طبعا النقض إما أن يرجع إلى اللفظ وإما أن يرجع إلى المعنى. يقول الشارح رحمة الله يعني قال وانتقاض العلة لفظا هو أن تصدق الأوصاف المعتبر بها، هي يبدو المعبر بها أو المعتبر بها عن علة الحكم بدون الحكم، كقولنا في القتل بالمثقل يعني بشيء ثقيل، تضرب إنسان بشيء ثقيل فيموت، أنه قتل عمد عدوان، قال فيجب القصاص بالقياس على القتل بالمحدد، الشيء اللي احنا كانوا ماضي بالعامية كالسيف وغيره. قال فتنتقض هذه العلة بتحقيق هذه الأوصاف في قتل الوالد ولده مع أنه لا قصاص عليه. ليش؟ للحديث لا يقاتل والد بولده، والعلة عند الأئمة رحمة الله عليهم أنه لا يقاد مع الإثم. قال لأن من كان سببا في الوجود لا يكون هذا الموجود سببا في إعدامه، الوالد سبب في وجود الولد، فكيف يكون الولد سبب في إعدامه؟ بمعنى أن الفرع لا قوة له على إعدام الأصل ونفي الأصل. فأقول لك هنا إيش؟ انتقض حيث اللفظ مع أنه كله قتل جيد، قال مع أنه لا قصاص عليه، ولهذا قال بعض أصحابنا القصاص واجب في قتل الوالد ولده، ولكنه لا يقاد به لحرمة الأبوة يعني الظل، الحكم موجود، ما الذي رد الحكم؟ حرمة الأبوة. نعم. قال فتكون العلة مضطردة وإنما تخلف الاستيفاء لمانع. إيش معنى الاستيفاء؟ القصاص من الوالد. ما هو المانع؟ كونه أبا، إلى أن قال قوله ولا ينتقض وإنما صرح به ليتعرض لتفصيل النقض، وأنه تارة يكون على اللفظ وتارة يكون على المعنى. طبعا بيقول بعد قليل قال ومعنى كون الحكم مثل العلم مثل العلة، كون الحكم مثل العلة يعني مساواته لها في الوجود والعدم، فهما مثلا في الوجود أو مثلان في الوجود والانتفاء لا في الحقيقة. والعلة هي الجاذبة للحكم أي الوصف المناسب لترتب الحكم عليه مثل دفع حاجة الفقير فإنه مناسب لإيجاب الزكاة، والحكم ما يصح ترتبه على العلة فهو مجذوب لها. يعني معنى كلامه رحمة الله عليه أنه في عندنا شيء اسمه علة وفي شيء اسمه حكم. القاعدة عند من يثبت هذا النوع من القياس إخواني ولا نتوسع شو بقولوا؟ الحكم يا أبو عبد الرحمن أحسن يدور مع العلة وجودا وعدما. الوجود بسموه الطرد والعدم بسموه العكس، فطردا وعكسا اللي بسموه قياس الدوران. ليش؟ قال لأنه يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة الحكم ماله يوجد، وإذا فقدت العلة الحكم بيكون مفقود. أين هذا معنى إيش؟ قياس الطرد وقياس العكس عند من يثبته هو مذهب الشافعي رحمة الله عليه. طبعا بتكلموا عن الشيء اللي احنا ما تكلمنا عليه وتركناه، وقضية كيف تنتقض العلة. احنا قلنا لفظا ومثل على قتل الوالد بولده وانتفاؤه العلة بالمعنى. قال وأما انتقاض العلة من جهة المعنى فأن يوجد المعنى الذي علق الحكم به في الأصل في مكان آخر غير الأصل يعني. قال ولا يترتب عليه الحكم مع الاستواء في العلة، مثل أن يقال علة إيجاب الزكاة في المواشي مثلا أو في الذهب طبعا دفع حاجة الفقراء. ليش في زكاة الذهب؟ لندفع حاجة الفقير. فيقال هذا ينتقض بالجواهر فإن دفع حاجة الفقراء تحصل بإيجاب الزكاة فيها. الجواهر زي الذهب في دفع حاجة الفقير لكن لا زكاة فيها. قال ولا زكاة فيها فانتقضت العلة معنى. كيف انتقضت معنى؟ لا يترتب عليها الحكم ابتداء. قال أي من جهة المعنى. وربما فسر انتقاض العلة معنى بما إذا أبدل وصف من الأوصاف المذكورة في العلة أو حذف ووجد الحكم، كما إذا قيل في الوضوء إنه طهارة تراد للصلاة بالماء فلا تجب فيها النية كإزالة النجاسة، فقيل هذا ينتقض بالتيمم فإنه طهارة تراد للصلاة تجب النية فيها. وقولكم بالماء لا أثر له في الحكم فهذا نقل من طريق المعنى، يعني أن النية تلزم للطهارة بالوضوء كما تلزم للطهارة بالتيمم أو بالتراب. طيب نتكلم الآن عن قضية جديدة أو مبحث جديد وهو الاستصحاء الحظر والإباحة، وهذا باب مهم حقيقة. شو بقول رحمة الله؟ قال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من قال إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم توجد طبعا هذا مذهب الظاهرية إن الأصل المنع، كل من قال بنفي تعليل الشرائع هذا مذهبه. قال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من قال إن أصل الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من قال بضده وهو أن أصل الأشياء على الإباحة إلا ما حظره الشرع. طبعا هناك مذهب ثالث أدق قليلا من الأخير أو من الثاني، وهو أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، وأن الأصل في الأشياء الضارة المنع، وهذا أدق حقيقة وهو مذكور في كتب المالكية رحمة الله عليه. شو بقول الشارح رحمة الله عليه؟ قال هذه مسألة كلامية، يعني أصلا متعلقة بإيش؟ بالعقائد، ما لها علاقة بقضية أصول الفقه وفقه واستنباط وما شابه ذلك. ولذلك دائما بقول لكم يا أخواننا مشكلة الأشاعرة والمعتزلة أنهم يدخلون عقائدهم وين؟ في الفقه، في الأصول، في القواعد، في اللغة، في إلى آخره. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يكون كل الناس أشعرية أو معتزلة. نعم. طيب شو بقول؟ قال هذه المسألة كلامية وهي من فروع القول بالحسن والقبح العقليين. طبعا الحسن والقبح يا إخوان يرجع إلى مسألة أكبر منه، وهي مسألة إيش يا إخوان؟ تعليل الشرائع. قال: وإنما جرت عادة أهل الأصول بالكلام عليها وعلى شكر المنعم. إخواني، مسألة شكر المنعم مش زي ما الناس بتفهم. اللهم من يشكره ما لهاش علاقة بالموضوع. شكر المنعم معناه إيش يا إخوان؟ توحيد الله. شكر المنعم يعني توحيد ربنا سبحانه وتعالى. قال: وعلى شكر المنعم في أصول الفقه، فخص إحدى المسألتين بالذكر دون الأخرى لمعنى، وهو أن مسألة الشكر لا يكاد يتعلق بها شيء من أحكام الفروع، بخلاف مسألة الحظر والإباحة، فإن جماعة من أصحابنا خرجوا ما لم يذكر في كتاب ولا سنة من الحيوانات وغيرها على وجهين، بناء على أن أصل الأشياء الإباحة أو الحظر. قال: فلما تعلقت أحكام الفروع بهذه المسألة تعين ذكرها فيما وضع للفقهاء من الأصول، لأن الفقيه يمشي على ما وضعه الأصوليون لاستنباط الأحكام. قال: والمشهور من مذهب الأشعري الوقف، يعني لا يقال الأصل المنع ولا يقال الإباحة حتى يأتي دليل. قال: والمشهور من مذهب الأشعري الوقف، وأن لا حكم قبل ورود الشرع، مش تكليف. طبعا إخواني، هذه يدخل بها على البعض، لا حكم قبل ورود الشرع، ما احنا عارفين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول، لا تكليف إلا بأنبياء، لأن العقل لا يثبت شرعا، القضية فيما بعد الشرع، أو في الأشياء التي يقال هي من أمور الدنيا، هل يلزم فيها شرع؟ هنا مبحث الفقهاء والأصوليين رحمة الله على الجميع. قال: ونفى الحكم قبل الشرع، أو ونفي الحكم قبل الشرع هو قضية قولهم لا يحسن العقل ولا يقبح، يعني لا يثبت شرعا، وهذا صحيح، لكن لا يعني ذلك أن العقل لا يدرك لا يكشف. فرق زي ما ذكرنا في الدرس الماضي أظن أو اللي قبله، يجب أن نفرق بين أن العقل يثبت الحكم ابتداء، وبين أن العقل يبين ويكشف حكم الله سبحانه وتعالى، فهو لا يثبت لكنه يكشف ويبين. قال: وأما المعتزلة فقد اختلفوا، فقال قوم منهم أصل الأشياء الإباحة، ويحكى هذا عن أبي العباس وأبي إسحاق من أصحابنا، يعني الأشاعرة هنا، لأنه ليش قلنا أشاعرة؟ لأنه المسألة كلامية مش فقهية، لو أنها فقهية كان قلنا الشافعية، هيك إحنا بنجي معهم، إحنا شافعية، لكن لما المسألة تكون كلامية شو بقول لك؟ بيطلعوا أشاعرة. طبعا أهل السنة يا أخوان على المذهب الأول، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة، لأن العقل يكشف، لا يشرع لكنه يكشف. قال آخرون: أصل الأشياء الحظر، ويحكى هذا عن أبي علي بن أبي هريرة من أصحابنا، ودليل هذا القول أن التصرف في ملك الغير إلى آخر كلامه، الذي يعني لا داعي لإكماله، نرجح أن الأصل في الأشياء النافعة إيش يا أخوان؟ الإباحة، والأصل في الأشياء الضارة المنع. ثم تكلم الجويني رحمة الله عليه عن الاستصحاب، استصحاب الحال أو استصحاب البراءة الأصلية. شو بيقول رحمة الله؟ قال: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. يقول الشارح رحمة الله عليه: قال: هذا دليل من الأدلة يرجع إليه عند عدم دليل شرعي يخالفه. قال: ومعنى استصحاب حكم البراءة الأصلية مثل وجوب الصلاة أو وجوب صلاة زائدة على الخمس. شو الأصل؟ عدم الوجوب، فيبقى حكم عدم الوجوب مستصحبا حتى يأتي دليل إيش؟ يبين لنا أن هناك إيش؟ صلاة أخرى واجبة. طبعا مختلف في الوتر هل هي واجبة أو غير ذلك. قال: الأصل عدمه، فإن الصلوات كلها لم تكن واجبة، فلما وجبت بقي ما زاد عليها على ذلك الأصل، وهكذا في جميع الأبواب، متى لم يجد المجتهد دليلا منافيا لاستصحاب البراءة حكم باستصحاب أو حكم باستصحاب الأصل، وهذا معتمد باتفاق عند عدم جميع الأدلة من النص والقياس والمفهوم. قالوا: أما استصحاب الإجماع فقد اختلفوا فيه، احتج به قوم ورده آخرون. ومثاله قولنا في المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة أنه يمضي فيها ولا يقطعها، لأنهم أجمعوا على جواز دخوله في الصلاة قبل الرؤية. يعني لما دخل في الصلاة بإجماع فعلوا إيش يا أخوان؟ صحيح. طيب، فهل يظل هذا الحكم حكم الاستصحاب الإجماع جاريا إلى آخر الصلاة ولو وجد الماء، ولا يقطع الصلاة؟ قال إنه لا يقطعها لأنهم أجمعوا على جواز دخوله في الصلاة قبل الرؤية، فيستصحب أو فيستصحب ويصح الوجهين حكم هذا الإجماع بعد الرؤية، فيمضي بالصلاة أو في الصلاة عاملا بالاستصحاب. طبعا هذا هو الصحيح، هذا مذهب الشافعي رحمة الله. طبعا في خلاف فقهي أنه طيب يمضي في الصلاة لحرمة الوقت، طب هل يقضي فيما بعد ما دام وجد الماء؟ أيضا فيها خلاف. على كل حال، والأظهر أنه لا يقضي. قال وأما الأدلة، الآن أجى إيش باب التعادل والترجيح أو التعارض والترجيح، أنا أحب تسميته بالتعادل أي تكافؤ الأدلة وقوتها التي تتساوى، من يقدم أو ما يقدم. قال وأما الأدلة فيقدم الجلي على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن القطعي، والنطق الدليل النصي يعني على القياس، والقياس الجاري على القياس الخفي. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل مثل عام وخاص ومطلق مقيد، قال وإلا فليستصحب أو فليستصحب الحال. قال الغرض من هذا الفصل الكلام على كيفية استعمال الأدلة المذكورة واستخراج الأحكام منها، فالظاهر جلي بالإضافة يعني واضح بالإضافة إلى المؤول، والمتواتر موجب للعلم فيقدم على الآحاد إلا إذا كان المتواتر دالا بطريق العموم فيجوز تخصيصه بما يفيد الظن من خبر الواحد. والقياس على ما تقدم، فإن الموجب للعلم إذا كانت دلالته قاطعة قدم على ما يعارضه مما يوجب الظن، وإذا كانت دلالته أو دلالته محتملة وأمكن الجمع بينه وبين ما يعارضه جمع. طبعا إخوان الأدلة عند التعارض أول ما تبدأ بالعمل به أن تفكر في الجمع بين الأدلة. ليش؟ قال لأن الجمع بين الأدلة إعمال للدليلين، وإعمال الدليلين خير من إهمال أحدهما. طبعا متى يكون هذا يا إخوان؟ إذا لم يثبت لديك النسخ، فإذا ثبت النسخ خلاص انتهى الموضوع، يقدم النسخ على المنسوخ. إذن أول شيء تقوم به إيش؟ ما عندنا ناسخ ومنسوخ، تعمل بين الدليلين، تجمع بين الدليلين إن أمكن ذلك، فإن لم يمكن رجح أحدهما على الآخر. طبعا هذا دائما يكون وين يا إخوان؟ في الدليل الظني. الأدلة القطعية لا يمكن أن تتعارض، والله أعلم. قال وقوله يقدم النطق على القياس، يعني إذا كان النطق نصا يعني واضح الدلالة. قال فلو كان عاما واقتضى القياس تخصيصه ففي ذلك ما تقدم من الكلام في تخصيص العموم بالقياس، فليس تقديم النطق على القياس مطلقا، بل التفسير الذي ذكرناه. والقياس الجلي مثل قياس العلة، يقدم على قياس الشبه لأنه خفي بالإضافة إلى قياس العلة. قال وقوله وإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فليستصحب الحال كلام ناقص، فإن العدول إلى الاستصحاب لا يكون إلا عند عدم النطق فقط، بل عند عدم المنطوق والمفهوم والقياس جميعا، فإنما يعدل إليه عند عدم جميع ما يسمى دليلا. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الإفتاء والمفتي وشروط المفتي، ومن هو المفتي، هل هو قارئ الكتب أو محققها أو ناسخ مخطوطاتها أم له شروط يعني تعلم. الدرس القادم إن شاء الله. الله جزاكم الله خير وفتح الله لكم وجزاكم بارك الله فيكم. محمد إبراهيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ ونفع بكم. السلام الله وبركاته، أهلا وسهلا. على قناة اليوتيوب الشيخ أسامة زقزوق، كل الاحترام والتقدير لكم جميعا شيخنا الفاضل. بارك الله فيك شيخ أسامة، جزاك الله خير ونفع الله بك. جزاكم الله خير شيخنا ونفع الله بك. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله.